أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. أرسله ربه بالحق. أرسله ربه بالحق. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحق. أخبر بالحق وشرع الحق ونبأ بالحق صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لبعض أصحابه لما قال له إنهم قالوا لي لا تكتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم مرة جدا وقد يكون هذا دعابة، قال له اكتب والله ما خرج منه إلا الحق. حتى دعابة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينطق إلا بالحق. المرأة التي قال لها لا يدخل الجنة عجوز دعابة، وفي الحقيقة لا يدخل الجنة عجوز، لأن الله يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. والتي جاءت تشتكي زوجها قال لها زوجك الذي في عينه بياض، تقول بياض ليس في عين زوجي بياض، ورجعت لتنظر في عين زوجها هل في عين بياض أم ليس في عين بياض. هل في عين زوجها بياض يا اخواني؟ وهل هناك عين لا يوجد فيها بياض؟ اكتب والله ما خرج منه الا الحق. انا ارسلناك بالحق، فقوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق فيه الا بالحق. لهذا نقول القران والسنه كلاهما وحي من عند الله عز وجل. انا ارسلناك بالحق. وكلمه بالحق اعرابها على حسب المعنى، يعني حال كونه بالحق اللي هو مين؟ ايه اللي بالحق ده؟ انا ارسلناك تعود على من؟ الله الفاعل. انا ارسلنا بالحق محمدا، او يعني ارسلنا محقين في ارسالنا محمدا حال، وقد تكون حال المفعول أرسلناك أنت بالحق يعني محقا، يعني حال كونك محق. يبقى نحن أرسلنا محقين وأنت أرسلت وأنت محق في أن تكون رسولا. أو نعت لمصدر محذوف، إنا أرسلناك متلبسا بالحق أو ملتبسا بالحق، يعني معاك ليه الحق ملتبس بك، التبست به والتبس بك. فصار النبي صلى الله عليه وسلم والرسالة كلاهما بالحق. أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا، يعني بشيرا بالحق تبشر بالأمر الحق الذي هو الجنة، أو متعلقة بنذيرا، نذيرا بالحق نذيرا بالنار والنار حق. اللهم أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ورسولك حق والجنة حق والنار حق. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند القيام لصلاة الليل. فشفت ازاي كلمه بالحق ممكن تعود على الفاعل الله سبحانه وتعالى بمحقين، ان ارسلناك محقين، او تعود على النبي صلى الله عليه وسلم محقا، او الى شيء محذوف يعني ملتبسا بالحق، او تعود على ما جاء بعدها بشيرا بالحق نذيرا بالحق. فقد جاء بما عند الحق بالحق ليبشر بالجنة والجنة حق وينذر النار والنار حق فكل رسالته كانت ملتبسة بالحق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا للطائعين ونذيرا للعاصين. هذه هي رسالة باختصار شديد جدا. كل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بشارة ونذارة، اعمل كذا لك كذا، لا تعمل كذا فلك كذا، تفعل كذا من المعاصي فعليك كذا. كل رسالة كذا بشارة ونذارة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهكذا بشارة ونذارة. يبقى احنا ايه وظيفتنا مع الناس؟ بشارة ونذارة. النبي دي وظيفته صلى الله عليه وسلم، بلاغ مبشرا ومنذرا، فانتهى دوره. انت كبشر انتهى دوره، ما بعد ذلك ليس الا الى الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. انت تبشر الناس بالجنة وتنذرهم النار، تخوفهم النار، وانتهى الموضوع، انتهى الامر. ولكن اعرف ما يرضي الله وما يبشر به، وما يغضب الله ويسخطه، وما ينفر منه وينذر منه. وان من امة، ان هذه بمعنى ها بمعنى ايه؟ مات. كررت معانا الف مرة كده، اقدر اقول الف وانا قلبي جامد، الف مرة. وان من امة يعني ما من امة، ما من امة الا خلا فيها نذير، يعني ترك فيها وامضى فيها نذيرا. فاعلم ان الله لا يعذب احدا الا وقد ارسل اليه نذير. يعني الناس اللي في اوروبا اللي ما وصلتهمش الرسالة وازاي هيعذبوا هم، يبقى انت جاهل ما عرفت ربك. قال الله في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما فيش رسول مش هيعذب، لازم الرسول. حتى أن الأمم التي كانت في الفترة، تعرفين فترة وفترة وأهل الفترة، هي الفترة ما فيش فيها رسل، بين رسول ورسول، ها، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، عن هؤلاء، عن أهل الفترة، حديث كثيرة من ضمنها يقول رب العزة لهم: أنا رسول نفسي إليكم، ويكلفهم ويأمرهم، اللي يطيع يدخل الجنة ولا يعصي يدخل النار. فإذا عصوا قال لهم: كذبتم وأنا رسول نفسي إليكم، فكيف لو جاءكم رسول؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بذاته سبحانه وتعالى يكلمهم ويأمرهم ولا يطيعون، فكيف لو جاء رسول من عند الله؟ في النهاية لا يعذب حتى يبعث رسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن من أمة، ما من أمة من الأمم الماضية إلا خلا فيها، ترك فيها نذير، إلا خلا فيها نذير، نذير من الأنبياء ينذرهم. طيب هو نذير وبشير ولا نذير فقط؟ أمال إلا خلا فيها نذير، يعني كان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بالنذارة فقط ولا النذارة والبشارة؟ أمال لماذا ذكر النذارة فقط؟ قال: لأن المعرض معرض كلام عن تخويف، عصوا عصوا عصوا، فأنذركم أنذركم أنذركم، فمعرض ذكر النذارة وليس البشارة، فهو ألصق بالمقام، المقام ذكر تخويف لأنهم اعترضوا على الرسالة. طبعا هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. عشان بس نربط ما أخذناه بالأمس مع اليوم، واضح؟ فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر، طبيعة الإيمان أنه نور، وطبيعة الكفر أنه ظلمات، طبيعة الإيمان أنه حياة، وطبيعة الكفر أنه موت، طبيعة الإيمان أنه ظل، طبيعة الكفر أنه حرور وحرارة شديدة، طبيعة الإيمان أنه بصيرة، طبيعة الكفر أنه عمى. ولهذا قال: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء. وما أنت محمد صلى الله عليه وسلم بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. ثم جاءت آيات اليوم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم يكذبوك فقد كذب كذب الذين من قبلك. بعد أن قال له وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلك. أنت مش أول رسول ولا أول نبي، كل الأمم جاءتها أو جاءهم أنبياء ينذرونهم، وإن يكذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب أولئك أيضا، أولئك الأقوام كذبوا أيضا أنبياءهم ورسلهم. فهذه تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعزيه الله سبحانه وتعالى ويسلي قلبه بذكر أخبار السابقين. فعرفنا بذلك أن من عرف أخبار السابقين ثبت على ما هو عليه، ولا يضره أذية المؤذين واضطهاد المضطهدين. ليه؟ لأن له أسوة في السابقين. طب ما اللي فاتوا كانوا أقوى ووقفوا أمام أنبيائهم وثبت الأنبياء وقامت الرسالة وهلك أولئك العاصون وبقي دين الله، تعطيك إيه؟ تعطيك قوة أنك لست وحدك. قد كان الأنبياء كذلك وكان يحصل لهم نفس الكلام، وكانوا في النهاية ينصر الله رسله والذين آمن، ينصر الله رسله والذين آمن. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات، نفس الكلام، جاءتهم رسلهم بالبينات. ما معنى البينات؟ المعجزات الواضحات. قلنا في شيء محذوف، يعني جاءتهم رسلهم بالآيات البينات، الآيات الواضحات والدلالات الظاهرات، وبالزبر. الزبر يعني الكتب. الزبر يعني ايه؟ زبر يعني كتب. يزبره يعني يكتبه، واضح؟ جاءتهم رسلهم بالزبر يعني بالكتب المكتوبة كصحف ابراهيم عليه السلام، وبالكتاب المنير كالتوراة والانجيل. طيب هل فرق بين الايات البينات والزبر والكتاب المنير ولا كلها حاجة واحدة؟ جاءتهم رسلهم معايا بالبينات وبالزبر. الزبر يعني ايه؟ الكتب. وبالكتاب المنير. فهل الثلاثة واحدة؟ الآيات آيات الكتاب والكتاب اللي هو الزبر، يبقى الثلاثة واحدة. الناظر لأول مرة يعتقد ان الثلاثة شيء واحد، لا، العلماء فرقوا، قالوا الأولى تخصيص البينات بالمعجزات. جاءتهم رسلهم بالبينات يعني بالمعجزات البينات، مثلا كعصا موسى، كإحياء الموتى لعيسى، غيرها من الأمور المعجزات. قالوا البينات يعني المعجزات، والزبر الكتب التي فيها مواعظ كزبور داود، كانت جملة من المواعظ. والكتب التي فيها الشرائع والأحكام، أحكام صيام وصلاة وقيام، واضح يا شباب؟ تفرقوا بين الثلاثة. جاءتهم رسلهم بالبينات أي المعجزات، وبالزبر الكتب التي كانت فيها المواعظ، والكتاب المنير يعني الكتاب اللي فيه الشرائع اللي فيه الأحكام، كيف يصومون، كيف يصلون، كيف يزكون، كيف يتعاملون، كيف يكون المداينة بينهم. هذا اسمه يا عبد الله، اسمه كتاب. فقال الكتاب المنير. ما معنى المنير؟ وبالكتاب المنير يعني منير، يستنير به. طب مر بينا حاجة زي كده اللي هو ايه؟ ولا الظلمات ولا النور، مش لسه ايات الامس؟ فالكتاب نور، الوحي نور، الناس في ظلمات ولا يمكن ان يروا الا ان يكون معهم هذا التشريع. ثم اخذت الذين كفروا، لانهم ايه؟ لانهم كذبوا، لانهم كذبوا وكفروا، فكيف كان نكير. شوف كلمة نكير كده تحت الراء، ايه يا احمد؟ في كسرة ولا فتحة ولا ضمة؟ نكير في كسرة. هل في حرف جر قبلها؟ ما فيش حرف جر. طب ما ايه الموضوع؟ قال لك لان اصل الكلمة نكيري، فكيف كان نكيري، واضح؟ اثبات الياء، وهذا في قراءة ورش عن نافع، اثبتوا الياء في اخر الكلمة وصلا لا وقفا، اذا وصلوا فكيف كان نكيري الم تر ان الله، يثبتون الياء في الوصل. المهم عندنا في قراءة حفص ان الياء غير موجودة، ولكن وجدت الكسرة الدالة ايه؟ وهذا كثير في القرآن. من يذكر لي 10 مواضع في القرآن فيها هذا الكلام؟ قول واحد كده. تفضل. ونذر، فكيف كان عذابي ونذر. قول يا محمد عاد. نعم؟ مش سامع. مجريها لا ما فيش ها فكيف كان عقاب صاعقابي ها لما يذوق عذاب بل لما يذوق عذاب اصلها عذابي الجواري المنشآت اصلها الجواري متكرر كثير جدا في القرآن ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير أي كيف كان إيه نكيري وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ناول إنا أرسلناك إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب هل هذه الآية تشتبه عليك يا عبد الله معايا أخرى جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير في سورة آل عمران اللي هي الله يفتح ما فيهاش البقاء في آل عمران الله يفتح خلاص ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والدواب والأنعام مختلف ألوانه مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور يلفت نظرهم سبحانه إلى آية قد يغفل عنها كثير من الناس رغم أننا نتمتع بها آية الألوان تنويع الألوان ليست الألوان سواء ترى حد دخل المسجد وشدوا الموضوع ده بص كده حواليك كريم تأمل تعالوا بنا نؤمن ساعة بص حواليك كده في الإخوة في الحيطان وفي جدران وفي الكتاب اللي بين ايديك ملاحظ موضوع اختلاف الالوان تخيل لو كله ابيض واسود تخيل لو كله ابيض واسود وجوه الناس ابيض واسود والملابس ابيض واسود والحيطان ابيض واسود كيف تكون الحياة كئيبة كئيبة ده يعني الواحد لما يشوف زميله لابس كل يوم نفس اللبس يا اخي كل يوم نفس اللبس يا اخي غير زهقنا من نفس اللبس مش كده اللي بياكل نفس اللون وكل يوم نفس اللون عايزين نغير النفس البشريه تحب التنويع والتغيير والالوان تروح بها النفوس وهذا باب ينبغي ان نلتفت له علم علم الالوان ده علم الان لما بيجوا يبنوا مبنى من المباني يقول لك هيستعمل في ايه ليه يا عم كمالك بيستعمل في ايه قال لك على حسب الاستعمال بنغير الالوان فوجدوا ان اللون الاصفر بيزيد القريحة والذكاء وبيفتح الابصار خلي بالكم وبيزيد الانتباه وعشان كده بينصحوا انه يكون في مدارس الاطفال يعملوا العلم دوت يقول لك اتوبيسات الاطفال نعمل لون اصفر في امريكا الكلام دوت الجدران لونها اصفر بدا بعض المشتغلين بتحفيظ الناس القران في فتره قليله زي الشيخ يحيى الغوثاني وغيره من بعض العلماء في المملكه بيخلي الطالب يجلس في حجره جدرانها صفراء ليه يقول لك ده اعون على الحفظ المهم ويقولون اللون الاخضر ليه رب العزه سبحانه وتعالى يصف السندس والحرير في الجنه بانها ايه خضر قالك اشمعنى خضر اللون الاخضر ايه اثره في النفس ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين اللون الاصفر وياتي في الخضر من سندس خضر ويستبرق ليه السندس خضر ياتوا الان جعلوا الكوبري اللي عاملينه في المخفيه في انجلترا يقول لك اللي بينتحروا عليه لونوه اخضر فقلت عدد حالات الانتحار هؤلاء المشؤومين المنتحرين الذين يعرفون النهاية لا يعرفون جنة ولا نار بيحصل لهم تشاؤم لدرجة انه بينتحر بيقدرش يحقق اهدافه ملوش هدف بعيد الجنة فقلت عدد نسب الانتحار لما غيروا اللون خلوه اخطر الشاهد ان رب العزة بيلفت انظرنا لهذه الالوان الم ترى انت ما شفتش والرؤية هنا رؤية ايه بصر ولا قلب والله الاثنين الاثنين لو كانت رؤية عين فكل بيرى الألوان ألم ترى لا رأينا لكن ما تدبرناش فهي رؤية البصيرة رؤية القلب ألم ترى الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء هو المطر فأخرجنا به ثمرات دي آية لوحدها إنبات الزرع وخروج الثمار بشوية مية نازلين من السماء يخرج ثمرات، ولكن ثمرات مختلفا ألوانها، ألوانها ليست سواء. خلي بالكم ربنا سبحانه وتعالى هيعرض علينا الآن نباتات وجمادات وحيوانات وإنسان، وكلها مختلفة الألوان. تعالوا ما تفتكروش ان انا بستهزأ بكم، تعالوا نعيش كده. ايه الثمار وايه الالوان المختلفة فيها؟ كل واحد يقول لي ثمرة ولون. تفاح احمر واصفر واخضر وبرتقالي وبين ذلك وذاك، ده نوع واحد مش كده؟ اشكال والوان. والاحمر ليس في الحمرة سواء، في احمر داكن واحمر فاتح واحمر مألم فاصفر، صح؟ ليه؟ ليه؟ من ذا الذي غير الوانه ولماذا غيره؟ اية تهز علشاني، علشاني. وفي النهاية انا بعصاه وما عبدوش. تحب التفاح الاصفر ولا الاحمر؟ ولا شوف جوله ده الاصفر الاحمر، الاحمر انا بحب الاصفر، ده بحب الاخضر، ولك بحب الاصفر المصري المعفن بتاع يوسف والي، لا اسمه ايه والي، كل واحد بيحب نوع، كل واحد بيحب نوع ويحب شكل. الله عز وجل لم يجعل هذه تمر. طب لو ان الله لم يجعلها كنا نعرفها؟ كنت هتعرف لو خرجت لقيت الدنيا كلها ابيض واسود كنت هتعرف حاجه؟ هو جعلها لك كذلك، متاعا لك، متاعا لبصرك، متاعا لروحك. طب اذا كان الكلام ده اوتيناه في الدنيا ولا علم لنا به، فكيف ستكون الجنه؟ واوتوا به متشابها لكن في الطعوم ليسوا سواء. ثمرة ثانية غير التفاح حاجة نعرف، برتقال، عنب، ما لون العنب؟ أحمر وأصفر وأخضر ومتفاوت في الصفرة وفي الخضرة وفي الحمار، صح؟ منبيتي أحمر داكن، صح؟ كأنه أسود. تيجي تشرب علبة عصير ده عنب أحمر وعنب أخضر، وده طعم وده طعم. لا خلينا في اللون، احنا بنتكلم عن اللون. ولهذا قال عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فاللي أجمله في سورة الروم فصله في سورة قاف، اختلاف ألواننا ازاي الألوان، فبدأ يفصل لك. ألم ترى أن الله، ألم ترى أن الله الذي تعبده والذي تعصاه أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات، ليست ثمرة واحدة، مختلفا ألوانها. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هي نفس الأرض ونفس القطع متجاورة ونفس الماء النازل من السماء، فما الذي غير ألوانه وما الذي غير أشكاله؟ الحمد لله. ولماذا، لماذا غيره؟ لماذا؟ لك أنت، لنا جميعا. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. لسه احنا ما قلناش غير ثمرتين بس، احنا عايزين نقعد نعدد كده، تقعد مع نفسك ومع اولادك تعدد الوان الثمار. كان ده مهم جدا، ده مش درس الطلبة في حضانة، ده درس لكل مسلم. ومن اياته، واهل الايمان بينتفعوا بالايات. ففين انتفاعنا بالايات؟ لما تقعد كده وتجيب لولادك صنف واحد من الفاكهة وتلاقي اختلاف الوان، بالك لو كانوا صنفين واختلاف الوانها، ايه يا اولاد ده لونه ايه وده لونه ايه؟ طب ليه؟ ايه المادة اللي كانت في المية اللي وضعناها في الماء اللي سقينا به الزرع وديت لون ده؟ يقول لك مفيش، هو نفس المية. طب ازاي المية الشفافة دي تطلع الالوان دي؟ من اين لها هذا؟ من اين لها هذا؟ ليس الا من الله، ليس الا من الله. فتصير كل ثمرة بلونها آية تذكرك بالله. طبق سلطة كده محطوط وشوف، وشوف اللي فيها، في حاجة ألوان وأشكال. طبق السلطة قولي الألوان اللي فيه أحمد. طبق السلطة بتعملوا سلطة فيكم؟ عمرك نظرت في طبق السلطة؟ أحمر. نظرت ولا ما نظرتش؟ ليه نظرت؟ ليه ربنا قال لك انظر في سورة فلينظر الإنسان وإلى طعامه. شيله ربنا بيقول لك انظر لطعامك، شوف الوان الطعام فيها ايه. السلطه احمر زي الطماطم، واخضر زي الجرجير والبقدونس، ابيض زي البصل والملح. صح. ايه تاني؟ ليه مفيش برتقالي؟ الجزر. ولو عندكم بنجر، ولو عندكم مش كده اشكال والوان، اشكال والوان في الطبق الواحد، كلها نبتت من نفس الارض وكلها سقيت بماء واحد. اليس في ذلك آية على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. ما نعرف ثمرة بلون الوحيد حتى في النوع الواحد. هات كده نفس الكيلو بص فيه ما تلاقيش واحدة زي التانية. زي البصمات ما بتختلف الالوان، بتختلف الالوان بتختلف. ومن الجبال، الجبال ايضا فيها اختلاف في الالوان. ومن الجبال جدد بيض. الجدد خلي بالك، الجدد، الجدد غير الجدد. الجدد جمع ايه؟ جديدة. لكن الجدد جمع جدة، والجدة يعني الطريق، الطريق في الجبل. حد خرج رحلة بري كده، رحلة عمرة بري، ها؟ وتشوف الجبال وألوانها تلاقي كده زي كون مألمة، شقة فيها طريق، جدة لونها غير لون الجبل، غير لون الجبل. عادي كده على جبال البحر الأحمر وانت رايح عمرة وشوفها، ايش احمر وايش اصفر وايش اخضر وايش ابيض وايش بني غامق وبني فاتح. اشكال والوان في الصخور. ليه؟ عشان ما تمشيش بين الجبل كده والدنيا كئيبه. لا لا لا، تلاقي نفسك عم نصح بعض، اصحى اصحى شوف الجبل، شوف الجبل، شوف الجبل. يعني صار النظر الى الجبل متعه. الجبل الصخور والقسوه صار النظر اليه متعه. ومن الجبال جدد طرق بيض. ومن الجبال جدد بيض، يبقى الجدد يعني الطرق. وبعضهم قال الجدد القطع، يعني قطع بيض. وقيل الطرائق الطرق والخطوط، هي الطرق التي تكون في الجبال كالعروق البيض. وسود وحمر. ومن الجبال جدد طرق بيض وحمر، الميم عليها سكون، لو عليها ضمه يبقى ايه؟ يبقى جمع حمير. حمر جمع حمار، خلي بالك. لكن حمر يبقى جمع ايه؟ احمر. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. وسود زي الغربان. غرابيب جمع ايه؟ يقال اسود غربيب، يعني اسود شديد السواد. تجد في الجبل كانها متفحمه، جزء كده كانه متفحم، وجنبيه جزء احمر، جنبيه جزء اصفر، جنبيه جزء اخضر وابيض وبني. ومن الجبال جدد طرق وقطع بيض وحمر مختلف الوانها. مش سواء في الحمره، احمر مدي كده البرتقالي ومدي الاصفر ومدي الداكن، اشكال والوان. انت متخيل الجبل لونه بني وبس؟ لا لا لا، سير بين الجبال وانظر الى الوانها. وجدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، يعني اسود غربيب، يعني قلنا اسود شديد الايه؟ السواد. وقراءه الجمهور بضم الجيم والدال جدد. وقرا الزهري بضمهما جمع جديده، بضم الجيم وفتح الدال، اسف، قراءه الجمهور جدد. لكن في قراءه جدد وروي انها بفتحهما جدد، وهذه كلها من القراءات التفسيريه. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب جمع غربيب سود، يعني شديدة السواد كالغربان. طيب، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، أي مثل ذلك الاختلاف الموجود في الثمار والموجود في الجبال، اختلاف في ألوان الناس. هل في اثنين في المسجد الان لونهم زي بعض؟ مش كده؟ مفيش. احمد ابيض وعبد الله ابيض، لكن البياض ليس كالبياض. باسم قمحي وبلال قمحي، لكن قمحي بتاع ده مش قمحي زي بتاع ده، مش زي بعض. نقول مجموعة دولت بيض ودولت حمر ودولت كذا، لكن ألوانهم مش زي بعض، تختلف الألوان كاختلاف البصمات وأكل، اختلاف اختلاف. ومن الناس، أي ومن الناس مختلف أيضا إيه، ومن الناس مختلف أيضا ألوانه، ليس فقط من الدواب. ولهذا يقول ابن كثير: فمنهم البربر لونهم، والحبوش هم الحبشان لونهم، لكن مش زي بتوع البربر. اسود الحبشة مش زي اسود بتاع البربر، ده تاني اسود فيه لمعة كده، مش كده بتاع البربر اسود فيه لمعة، بتاع الحبشان اسود مطفي، صح؟ لما كنا في ليبيا كنا يعني يبانوا جماعة السودانيين غير جماعة من الحبشة غير جماعة من البربر، ده اسوده بيلمع فيه لمعة كده، لكن التاني اسود بتحس انه مطفي، والتالت اللي هو الحبشان اسود بيدي البني. الناس مختلفة الالوان. قال: فالناس منهم بربر وحبوش ثم الحبشان وطماطم. ايه الطماطم دي؟ في ناس طماطم، في حد هنا طماطم؟ ايه الطماطم دي؟ ده طائفة من الناس زي الحبشان. قال: الطماطم دي لونهم ايه؟ لا، كل ده سود. البربر والحبشان والطماطم دول الوان من الناس سود، مش طماطم نسبة الى طماطم بوطة، لا. وسقالبة وروم في غاية البياض. روح كده جنوب شرق اسيا، ولا روح كده اسف ناحية اوروبا، تلاقيهم ايه؟ ابيض شديد البياض، ابيض شديد البياض. والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك. العرب والهنود مدين كده اللون اللي انتم شايفينه حواليكم دلوقتي، يعني مش الابيض الفاقع قوي ولا الاسود الغامق قوي، حاجه كده بالاثنين. ورغم هذا فهم متفاوتون. ومن الناس، ليه ربنا بيلفت نظرنا؟ عشان ننظر. لما تيجي تتزوج، واحد زوج يقول لك عايز واحده بيضه واحده عايزها سمره، والسمره مش سواء، يقول واحده سمره، لا لا مش السمره ده انا عايزه، يقول واحده بيضه، لا مش البيضه ده انا عايزه. ايه الموضوع ده؟ نعمه، نعمه احنا بنتقلب فيها واحنا مش حاسين. تذكر بالله سبحانه وتعالى. فاختلاف الالوان في كل شيء. اللي بيشتري سياره يقول عايز لونها ايه، بيشتري كراسه يقول عايز لونها ايه. ايه من ايات الله، نعمه من النعم التي لم يدعها احد، مفيش حد قال احنا اللي بنعمل الالوان دي اطلاق، هي لله وحده سبحانه وتعالى. ومن الناس والدواب والانعام. ايه الفرق بين الدواب والانعام؟ الانعام اللي هي ايه اولا؟ دي اللي تعرفنا، الابل والبقر والغنم، دي اسمها انعام. الدواب كل ما دب، فخص الانعام من بين الدواب، يبقى ده يسموه تخصيص بعد عموم. عموم دواب، كل الانعام دواب، واضح؟ لكن ليست كل الدواب انعام، يبقى الانعام دي جزء من الايه؟ جزء من الدواب. ومن الناس والدواب والانعام. واحد يقول لي دواب، قول لي دابه من الدواب، اي دابه بتدب على وجه الارض ولونها مختلف، ادينا كده الوان. اتفضل. القطط لونها اشكال والوان، الكلاب اشكال والوان، لا خلي البقر تبع الانعام، الابل والبقر والغنم. ايه تاني؟ روح حديقه الحيوان واتفرج يا اخي، روح حديقة الحيوان اتفرج. صحيح، والآية دي لازم تكون معانا واحنا واخدين الأطفال رحلة إلى حديقة الحيوان، لازم تكون معانا الآية دي من صغر يكبر ومعاه الكلام ده. هو انتبه لاختلاف أشكال الحيوانات وطباع الحيوانات، ده مفترس وده مستأنس وده كذا وده كذا. طب ألوانها، الأسد جنب الأسد لكن لونهم مش زي بعض، النمر جنب النمر ولونهم مش زي بعض، الفيل جنب الفيل ولونهم مش زي بعض. مين اللي يفاوت بين ألوانه؟ ليس إلا الله، ليس إلا الله. بيخرج من بطن امرأتك أولاد مختلفين الألوان، ولا دخل لك، ولا يطلع بلون، ولا ده بلون، والبنت دي بلون، والبنت دي بلون. ومن الناس والدواب والأنعام، فليس البقر بلون واحد. ولهذا بنو إسرائيل لما أمروا أن يذبحوا بقرة قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. ده معناه أن البقر عندهم ألوان، أيوة، أسود وأصفر وبني، وفي بقعة وفي شبوعة، أبيض أصفر خالص ولا مش خالص، وهكذا. ومن الناس والدواب والأنعام. اتعلم، اتعلم، لازم تتعلم كيف تتأمل في خلق الله. بلغة الجماعة بتوع التنمية البشرية دي مهارة لازم نتعلمها، دي مهارة إيمانية لازم نتعلمها. نهارة انك تبقى مركز في ايات ربنا سبحانه وتعالى منتبه لها، ما بتمرش عليك كده. الف العادة لا ينسيك الآية، انك اعتادت تشوف الناس الوان وكل حاجة الوان، لا ينسيك الآية، يذكرك دائما بهذه الآيات. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، يعني كاختلاف الجبال والثمار، مش قال ثمرات مختلفة ألوانها والجبال، قال مختلف ألوانها، قال ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، أي كاختلاف الجبال واختلاف الثمار. يبقى الأحياء من إنسان وحيوان مختلف كاختلاف الجمادات اللي هي الجبال واختلاف النباتات والثمار. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إلا يحصل له هذه الآية وتهز قلبه اللي عنده علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أن يخشى العلماء الله، ولكن قدم لفظ الجلالة لأجل الحصر، يعني يخشون الله وحده. لو قلنا يخشى العلماء الله يبقى ممكن يخشى الله وإيه ويخشى حد تاني، لا، إنما يخشى الله أي الله وحده من عباده، الذين يخشون الله من العباد العلماء. ومن العلماء؟ ما المقصود بالعلماء؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. مين العلماء؟ أي علم؟ تمام. مين العلماء يا اخواني؟ يعني الدكتور بالطب ده عالم ولا مش عالم؟ عالم. يخشى الله ولا لا يخشى؟ ولهذا يقول مجاهد: إنما العالم من خشي الله. كل علم يقودك إلى خشية الله فهو ذلك العلم المحمود، وإن تفاوتوا في المحمدة. وصلت؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فرأى الأطباء من دراستهم إن حصل تعمق في معرفة الله سبحانه وتعالى، وآية بتهزهم وبيخاف من الله سبحانه وتعالى ويخشاه، لأنه عايش في هذه الآيات في جسم الإنسان. هذا عالم ولا مش عالم؟ هو ده العالم الذي حصل له بعلمه الخشوة. هذا في السورة لقبل اللي قبلها، سورة الروم، يقول الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. العلم اللي هتعلم بظاهر الحياة الدنيا مش هتتعمق به إلى معرفة الله عز وجل، يبقى ده ظاهر الحياة الدنيا. ربنا سمى أصحابه لا يعلمون، وإن كانوا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ليسوا بعلماء. العالم من خشي الله، كفى بخشية الله علما، هو ده العلم الكبير. ليه؟ لأن ممكن واحد يقول لي علم الشرع، لا، أنا أجيب لك واحد عالم في الحديث، عالم ولا يخشى الله، كل المعاصي اللي تخطر ببالك بيعملها، كل المعاصي تخطر ببالك بيعملها، يبقى ده عالم. قال: إنما العالم من خشي الله. احنا كنا نقول العالم عند الله هو الذي يخشى، لكن عند الناس اللي بيعرف جيتار وعود بيسموه عالم، عالم في الموسيقى. احنا العلم هو الذي يورث الخشية، اورثك لله خشية فانعم به. شفت ام سفيان الثوري وهي بتربيه، تقول له: يا بني ام المربيات، امرأة ارسلته يتعلم في الكتاب، قالت له: كل ما تتعلم 10 حروف راجع نفسك، زادت من خشيتك لله. لما تعلمت الايتين دولة والشيخ حفظهم لك، حسيت انك عندك بتخاف ربنا اكتر ولا ما حسيتش بالشعور دوت؟ ما وجدتش، اعلم انها حجة عليك، يبقى انت ما تعلمتش. يا ابني انا مش بعتاك الكتاب عشان تيجي تدندن ايات من القرآن، انا بعتاك عشان تخاف من ربنا. فلما تحفظ 10 كلمات او 10 احرف، واحرف يعني كلمات مقصود بها كلمات، راجع نفسك هل زادت خشيتك لله عز وجل؟ فان كانت فاستمر، والا فقف، وقف مع نفسك. تربيب. انما يخشى الله من عباده العلماء. قال ربيع بن انس: من لم يخشى الله فليس بعالم. وقال الشعبي: العالم من خاف الله. واضح شباب؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. قرأ عمر بن عبد العزيز: انما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. ايه رأيكم في القراءة دي؟ ينفع ان يخشى؟ تفضل عبد الله. ليه؟ نعم، قالوا إجلال وتعظيم. الله عز وجل يعظم هؤلاء ويرفع مكانتهم العلماء، وهذا المقصود بالخشية. فالخشية تأتي بمعنى الإجلال والتعظيم، كما يجل المهيب المخشي من الرجال، كما يجل المهيب المخشي من الرجال بين الناس. دي مكانة كده، ها؟ تتكلم اي حد بطريقة، لكن الرجل ده شكله عنده علم وليه هيبة، مش كده؟ ولكن طبعا القراءة النازلة دي قراءة تفسيرية بيسموها، هي انما يخشى الله من عباده العلماء. ان الله عزيز غفور. ليه يخشى العلماء الله؟ لانه عزيز قوي غالب، يخاف منه يخشى منه، فهذا تعليل لوجوب الخشية لدلالته على انه معاقب، معاقب على معصيته، غافر لمن تاب من عباده، عزيز وغفور، فيخشاه لأجل هذا، يخشاه لأنه عزيز ينبغي أن يخشى، ولأنه غفور فيخشاه لأجل أن يرضى عنه ويغفر له. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسئلة على ما تم دراسته اليوم. ما معنى الكلمات التالية؟ ما معنى الكلمات التالية؟ خلا، خلا فيها نذير. ما معنى خلا؟ الزبر، ما معنى الزبر؟ جدد، ايه معنى جدد؟ جمع جدد، يعني طريق. ليها معنى تاني جدد؟ قطع. ليه؟ الفج. لا لا، الفج حجان خاص، فج الطريق اللي هي الجبال اللي فج عليه، فجتلف الجبل نفسه عليه. بيض، بيض يعني ايه؟ جمع ابيض بيض. حمر، غرابيب. السؤال الثاني انتوا اللي تكتبوه بقى من عندكم. آيات الدالة على وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ. سنة الله في المكذبين ثم أخذت الذين كفروا. تسلية الدعاء إذا كذبوا بتكذيب السابقين. طيب كفاية هذا القدر.